يقول أن الراوي ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصلغ بكل منهما على انفراد. لا كيف هو يقول الرسول كان يصلغ بالحناء والكتم؟ يعني أحيانا بالحناء وأحيانا بالكتم. نعم، على أنه أحيانا كان يصلغ بالحناء وأحيانا كان يصلغ بالكتم. ما هو رجعنا لنفس القضية السابقة، إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهي عن السواد؟ في بعض أحيانه ما يختلف مع نهي عن السواد. ما أنت عم تقول ألا يمكن أن نفسر حديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني بالكتم أحيانا؟ نعم، فرا نحط الآن مكان الكتم السواد. ليش مكان الكتم ما يؤدي إلى سواد؟ طيب الحناء يودي له سواد؟ الحناء سبحان الله، لكن نبحث انت بضرب في حديد بارد. اذا كان خليطين كلاهما ليس اسود فكيف ينتج منهما سواد؟ الكتم يعني اذا كانت بمفردها تؤدي الى الزرقة. كويس، اذا خلطت بالحناء تؤدي الى السواد. من الذي أثر في الآخر فجعله مائلا للسواد؟ الكتم من الحناء؟ هذا كلام غير معقول. يعني أحد الشيئين أخي، أحد الشيئين بده يكون يغلب عليه السواد، هل تخلطه مع من لا يغلب عليه السواد؟ فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش؟ من يغلب عليه السواد. بمعنى هل أقرب إلى السواد الكتم أم الحناء؟ الظاهر الكتم طبعا. هو كذا بس هو، لكن إذا كان أنت قائم في ذهنك أنه هل اللي أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسواد، انتهي المشكلة. لماذا تتعب نفسك في التوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟ ما في تعارض، بس التعارض في الخلط، يعني خلط الحناء بالكتم هكذا يقول. يعني يقول قال ابن الأثير، أقرأ عليك شيخ. نعم، يقول قال ابن الأثير في تفسير الحديث يشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خضر به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهي عن السواد. كويس. قال ولعل الحديث بالحناء والكتم على التكثير، ولكن الروايه على اختلاف بالحناء والكتم، فاذا خلطت فقط تؤدي الى السواد، اما اذا كانت كل واحده على انفرادها ما تؤدي الى السواد. يعود البحث السابق. شو نسبه الخلطه؟ نسبه الخلطه. نعم، واذا كان الكتم نفسه ما هو اسواد فما في اشكال في البحث كله، لكن يبقى بقى هون قضيه تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود، هل يمكن أن يحصل منهما سواد خاتم؟ هذا إمامة بالعلم هذا، وإذا نحن نعرف بالتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش؟ أسود خاتم. فإذا كان الكتم لا يصبغ أسود بطبيعته فيجوز استعماله، وكذلك الحناء يجوز استعماله لوحده. أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول ابن أثير أنه ينتج من خلط الحناء بالكتم سواد لا يوجد في الأصل لا في الكتم ولا في الحناء، حينئذ نقول ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفا، لكن ما نحمل على الانفراد يعني الحديث الذي جاء. لا ما في مانع ما دام الكتم ما يصبغ سوادا. نعم ما في مانع.